لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل تابع في الكلام على يزيد بن معاوية، قال فيه: وأما الكعبة فإن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة، فلم يمكن الله أحدا من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده، بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة المشهورة. وملوك المسلمين من بني أمية وبني العباس ونوابهم، فلا ريب أن أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة. وبرد على قول الرافضي في أن جماعة من أهل السنة توقفوا عن لعن يزيد مع أنه ظالم قتل الحسين و إلى ذكر ما حدث من يزيد، وفيها يقول إيه: ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها. طبعا ليس الكلام بهذه الطريقة، لذلك يقول هو ما فيش حد قصد إهانة الكعبة، دي حاجة لم وقعت بغير قصد، وليس أنها هدمت أيضا. يقول: لا ريب أن أحدا من ملوك المسلمين لم يقصد إهانة الكعبة، لا نائب يزيد ولا نائب عبد الملك الحجاج بن يوسف ولا غيرهما، بل كل المسلمين كانوا معظمين للكعبة، وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير، حصار ابن الزبير، والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة. هو بيضرب ابن الزبير وحصل ان هو ايه، وصل شيء منها الى ايه، الى الكعبة، لا بطريق القصد لهدم الكعبة او إهانة الكعبة، ولكن لاجل انه يقاتل عبد الله بن الزبير. ولما قتل لا مش حتى مش زي الدرجة دي، اصل الضرب هو يعني هو ما ضربش الكعبة قصدا، الترس ده انت بتقصده، انت تقصد ان هو بيضرب وعارف انه هيقتل الترس، بس هو قصده الراجل اللي وراه. لكن هنا ما قصدش ضرب الكعبة اصلا، وبعدين الضرب زمان بالمنجنيق ده حاجة غير دقيقة، يعني حاجة بيتنصب على الجبال اللي جنبيها وبيضرب، مفيش دقة في التصويب، مش دفاعا عنهم، لا شك انها جريمة، وكان يجب ان يكف لمن عاد بالبيت، وان الانسان لو احتمى بالكعبة يبقى لابد ان هو ايه يعني لا يهيجه احد، لان ده ارض حرام ومسجد الحرام. فكونهم يقع منهم ذلك ده امر منكر، لكن احنا بنتكلم على ان هم كده كفرة ولا مش كفرة، لان لو حد عايز يهدم كعبة يبقى ايه، يبقى كافر. ولما قتل ابن الزبير دخلوا بعد هذا الى المسجد الحرام فطافوا بالكعبة، وحج الحجاج بن يوسف ذلك العام بالناس، وامره عبد الملك ابن مروان ان لا يخالف ابن عمر في اعمال الحج، في امر الحج، انه عارف ان هو الحجاج ليس بعالم، وانما ابن عمر هو الايه الان، فقال له يسمع كلامه في امر الايه. فلو كان قصدهم بالكعبة شرا لفعلوا ذلك بعد ان تمكنوا منها، كما انهم لما تمكنوا من ابن الزبير قتلوه. واما الحديث الذي رواه الرافض يعني، وقوله ان قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب اهل النار، وقد شدت يداه ورجلاه بسلاسل من نار ينكس في النار حتى يقع في قعر جهنم، وله ريح يتعوذ اهل النار من الى ربهم من شدة نتن ريحه وهو فيها خالد الى اخره، فهذا من احاديث الكذابين الذين لا يستحيون من المجازفة في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فهل يكون على واحد نصف عذاب أهل النار أو يقدر نصف عذاب أهل النار؟ وأين عذاب آل فرعون وآل المائدة اللي هم إيه؟ فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، والمنافقين اللي هم في الدرك الأسفل من النار، وسائر الكفار، وأين قتلة الأنبياء؟ يعني ربنا قال عن بني إسرائيل فريقا كذبتم فريقا تقتلون من الرسل، ولا شك أن قتل الرسل أعظم من قتل الحسين. يقول وأين قتلة الأنبياء وقتلة السابقين الأولين؟ يعني السابقين الأولين أفضل من الحسين اللي قتلوا في بدر وأحد والمشاهد الإسلامية وفي اليمامة، وفضائل من السابقين الأولين المهاجرون والأنصار قتلوا في هذه الوقائع. يقول وقاتل عثمان أعظم إثما من قاتل الحسين، لأن عثمان خليفة راشد لا تأويل في قتله يصلح، مظلوم بلا شك، منزلة عثمان رضي الله عنه في الأمة أفضل من الحسين، بلاء في الإسلام أعظم من الحسين، له فضائل لم يعني بخلاف الحسين، ولد في الإسلام ولم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو مثلا 6 سنوات أو 5 سنوات أو نحو ذلك، له فضائله العظيمة، سيد شباب أهل الجنة، لكن نتكلم على هو أفضل ولا عثمان؟ عثمان. وبعدين هو كان ما كانش خليفة، وعثمان كان خليفة وخليفة راشد وقتل. قاتل عثمان أعظم إثما من قتل الحسين، فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو الناصبة الذين يزعمون أن الحسين كان خارجيا وأنه كان يجوز قتله والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم. مهم أوي الحتة دي على فكرة، وهو أن ابن تيمية بيجعل من يتهم الحسين بأنه من الخوارج يجوز قتله لأنه هو خرج على الإمام، أن ذلك من إيه؟ من النواصب المبتدعين. يعني ما تجيش تقول أن أي واحد يخرج على إمام يبقى إيه؟ يبقى خوارج. على حاكم يعني مش كل واحد خرج على حاكم يبقى إيه؟ يبقى خوارج. يقول وأهل السنة والجماعة يردون غلو هؤلاء وهؤلاء ويقولون إن الحسين قتل مظلوما شهيدا وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها بقتال المفارق للجماعة لم تتناوله، فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيد داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة، ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك. يعني لو واحد خالف حاكما وسعى للخروج عليه ثم ترك ذلك وجب أن يقبل منه ذلك، لأن ربنا قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. طب الرجل ترك البغي ده لو كان إمام إيه؟ عادل، فما بالك بالخروج على إمام إيه؟ ظالم أو حاكم ظالم. ليس هذا نقول خطأ ولا يجوز، ولكن إيه؟ ليس ذلك مبيحا لدمائه على أي حال من الأحوال. هو اجتهد، والحقيقة أنه ما يجوزش إذا غلب على الظن وجود مفسدة. يعني المسألة دي أصلا مسألة تغيير الحاكم ولو بقتال، الأصل فيها المنع ليه؟ لأن المفاسد المترتبة على الدين والدماء والأعراض والأموال غالبا أضعاف. لكن لو تصورنا إن في صورة حيزال من بمفسدة أقل من المفاسد اللي عملها يبقى يزال. الحسين بقى اجتهد وظن إنه هيخرج إلى أهل العراق وعطين له بيع وهيحصل، حتى لو حصل قتال فهو الناس كلها أول ما تلاقي الحسين ابن علي، هو تصور كده ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل من الصحابة وعالم ومجتهد ومنزلته يعني عظيمة جدا. هو ظن ان كل الناس هتروح جاية ايه ماشية معاه وهيترتب على ذلك ان هم ايه يتركوا يزيد. ها؟ وبعتوا له كتب. فاجتهد في ان المفسدة هتبقى قليلة جدا وان مفيش تفريق الامة وانه هيحصل اجتماع عليه. ناس كتيرة بتظن كده ان واحد من اهل البيت عشان كده اهل البيت حصل عليهم بلاء عظيم في عبر ازمنة يعني محاولات متعددة من اهل من ائمة من اهل البيت حاولوا الخروج. كل منهم يظن ان هو طالما من اهل البيت حي ايه عشان حب الناس لاهل البيت هيجتمعوا عليه وبيحصل ان الناس الفلوس اكتر عندهم والسلطة والجاه والملك وغير ذلك. فعشان كده الحسين رضي الله عنه ترك القتال وعزم وترك طلب البيعة وما كانش قاصد التفريق وطلب ان هو يا رجل ودوه ليزيد يا يودوه للثغور يقاتل في سبيل الله تحت امرة امراء يزيد يا اما يرجع الى الى الى الى بلده. رفضوا كلهم. اذا كان يجب قبول العروض اللي قدمها الحسين لقتلته كان يجب عليهم يقبلوها وهم تعنتوا شدة اشد تعنت حتى غلب على ظن الحسين انه مقتول على اي حال. يزيد فعلا لم يكن لذلك على ما نقل عنه. يقول ولو كان طالب ذلك طالب انه يروح للحاكم او انه يروح للثغور او يرجع لبلده وخلاص يترك الموضوع اقل الناس لوجب اجابته لذلك. فكيف لا تجب اجابة الحسين الى ذلك؟ ولو كان الطالب لهذه الامور من هو دون الحسين لم يلز حبسه ولا امساكه فضلا عن اسره وقتله. وكذلك قوله اشتد غضب الله وغضب علي وغضبي بيقولوا حديث يعني بيقولوا اشتد غضب الله وغضبي على من اراق دم اهلي واذاني في عترتي. كلام لا ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبه اليه الا جاهل. فان العاصمة لدم الحسين لدم الحسن والحسين وغيرهما من غيرهما من الايمان والتقوى اعظم من مجرد القرابة. يعني هم عشان هم مؤمنين ومسلمين وثابت لهم العصمة الحسن والحسين بعصمة الايمان اضافة الى الايه الى القرابة. هو احنا يعني بنقول ان الحديث مكذوب مع ذلك ان ربنا ما غضبش على اللي قتلوا اهل بيت النبي. لا ده اللي قتلت اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ايه بلا شك مجرمين ومغضوب عليهم بس ما يلزمش منهم الكفر. يقول ولو كان الرجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واتى بما يبيح قتله او قطعه كان ذلك جائزا باجماع المسلمين. بل ربما كان واجبا. يعني لو واحد من اهل البيت سرق يعملوا ايه؟ تقطع يده. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لايه لقطعت يدها. فما فيش حد يقول طب لو قتل قتلا عمدا عشان واحد من اهل البيت وتخنق مع واحد وحاجة قتله في ايه القصاص مش جائزا لبقى ايه واجبا. فما ينفعش تعمم وتقول اي واحد ارق دم حد من اهل البيت يبقى مغضوب عليه. قد يقتل واحد بايه بحق. يقول كما ثبت عنه في الصحيح انه قال صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان اعز الناس عليه من اهله لو انه اتى بما يوجب الحد لاقامه عليه. فلو زنى الهاشمي وهو محصن رجم حتى يموت باتفاق علماء المسلمين. ولو قتل نفسا عمدا عدوانا محضا لجاز قتله بها. ليه الجاز مع ان ده القصاص واجب؟ لا لان ممكن اهل القتيل يرضوا بالايه بالدية او يعفو. يقول وان كان المقتول من الحبشة او الروم او الترك او الديلم. يعني لو واحد هاشمي عربي من نسل الحسن ولا الحسين قتل واحد من الحبشة مسلم معصوم قتله عمدا واهل القتيل اتفقوا على القصاص، يعملوا ايه؟ يقصص. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، فدماء الهاشميين وغير الهاشميين سواء اذا كانوا احرارا مسلمين باتفاق الأمة. فلا فرق بين إراقة دم الهاشمي وغير الهاشمي إذا كان بحق، فكيف يخص النبي صلى الله عليه وسلم أهله بأن يشتد غضب الله على من أراق دماءهم؟ نقول لو كان بغير حق يبقى أشد، لأن هو فيه انتهاك لعصمة الإيمان، لعصمة الدم بالإيمان، إضافة إليه إلى قطع قرابة رحم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن الله حرم قتل النفس إلا بحق، فالمقتول بحق، لم يشتد غضب الله على من قتله سواء كان المقتول هاشميا أو غير هاشمي. وإن قتل الهاشمي بغير حق، وإن قتل بغير حق، فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالعاصم للدماء والمبيح لها يشترك فيه بنو هاشم وغيرهم. فلا يضيف مثل هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق يقدح في نبوته، أو جاهل لا يعلم العدل الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول: من آذاني في عترتي، فإن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام في عترته وأمته وسنته وغير ذلك. يعني ليس هذا مختصا بالإيه؟ بالعترة. إيذاء الله ورسوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال فصل في أن مذهب الرافضة مجمع الضلالات. قال الرافضي: فلينظر العاقل أي الفريقين أحق بالأمن، الذي نزه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته. شفت بقى بيدخل إيه؟ هو نزه الأنبياء لهم حكم والأئمة لهم إيه؟ حكم. يقول: ونزه الشرع عن المسائل الردية، ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم. ويذكر أئمة غيرهم: أم الذي فعل ضد ذلك واعتقد خلافه؟ يعني بيقول في مقارنة بالمذهب الرافضة ومذهب ايه؟ اهل السنة. فبيقول مش الفريق اللي بينزه الله والملائكة والانبياء وادخل معهم الائمة اللي هم الاثناشر عندهم، وبيقول: ومن يبطل الصلاة باهمال الصلاة على ائمتهم. ويذكر ائمة غيرهم، هم الرافضة بيقولوا إن, إن, إن, إن يجب أن يصلي على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ما صلاش على أهل البيت في الصلاة تبقى الصلاة إيه؟ باطلة. ماشي كده؟ وهم التانيين يعني في ناس من أهل السنة بيقول، يعني ما كان ده هو اللي بيقول، اللي هو اللي بيحكي، إنه لو ما خطبوا في الجمعة ما ذكرش الأئمة وترد عن الصحابة تبقى الخطبة بطلة. هذا ليس كلام أحد من أهل السنة. ما فيش حد بيقول لو ما ذكرش الخلفاء الأربعة والترد عنهم تبقى الخطبة بطلة. يقول: والجواب أن يقال: ما ذكرتموه من التنزيه إنما هو تعطيل وتنقيص لله ولأنبيائه. لأن الرافضة في هذا الزمن كانوا معتزلة. يقول: بيان ذلك أن قول الجهمية نفاة الصفات يتضمن وصف الله تعالى بسلب صفات الكمال التي يشابه فيها الجمادات، والمعدومات، فإذا قالوا إنه لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا حب ولا بغض ولا رضا ولا سخط ولا يرى ولا يفعل بنفسه فعلا ولا يقدر أن يتصرف بنفسه، كانوا قد شبهوه بالجمادات والمنقوصات وسلبوه صفات الكمال، فكان هذا تنقيصا وتعطيلا لا تنزيها. يرد على الرافضة في بقية مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة اللي هم فيها بيأولوا الصفات وينفوها على طريقة الاعتزال. يقول إنما التنزيه أن ينزه عن النقائص المنافية لصفات الكمال، فينزه عن الموت والسنة والنوم والعجز والجهل والحاجة، كما نزه نفسه في كتابه، فيجمع له بين إثبات صفات الكمال ونفي النقائص المنافية للكمال، وينزه عن مماثلة شيء من المخلوقات له في شيء من وينزه عن مماثلة شيء من المخلوقات له في شيء من صفاته، وينزه عن النقائص مطلقة، وينزه في صفات الكمال أن يكون له فيها مثل من الأمثال. أما الأنبياء فإنكم سلبتموهم ما أعطاهم الله من الكمال وعلو الدرجات بحقيقة التوبة والاستغفار والانتقال من كمال إلى ما هو أكمل منه، وكذبتم ما أخبر الله به من ذلك، وحرفتم الكلمة عن مواضعه، وظننتم أن انتقال الآدمي من الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد تنقصا، ولم تعلموا أن هذا من أعظم نعم الله وأعظم قدرته، حيث ينقل العبادة من النقص إلى الكمال، وأنه قد يكون الذي يذوق الشر والخير ويعرفهما يكون حبه للخير وبغضه للشر أعظم ممن لا يعرفه إلى الخير، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.